الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فكانت محاضرة سابقة وكانت منذ مدة في المقارنة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث الموضوع والغاية. موضوع البحث والغاية، يعني الهدف من كل علم من العلمين. أما موضوع علم الفقه فكان فعل المكلف وصرفات المكلف، يعني مثلا لو تحب تقعد هنا تفضل. يهتم علم الفقه موضوعه يعني بالنظر في فعل المكلف، بحيث يعطي كل فعل، كل تصرف، كل قول، كل عقد للمكلف يعطيه حكما. موضوع الفقه فعل المكلف. بينما كان موضوع أصول الفقه الدليل، يعني هو ينظر في القرآن، ينظر في السنة، ينظر في الإجماع، ينظر في القياس، من حيث أولا قوة الدلالة في كل دليل من هذه الأدلة، ثانيا في حجيته، يعني قوته أولا. فرتبنا القرآن ثم السنة ثم القياس ثم الإجماع ثم القياس، ثم نظرنا في حجيته، هل هو حجة بالفعل وهل هو كاف في حجيته أم يحتاج إلى دليل إضافي، دليل يسند هذا الدليل الأول. ثم نظرنا في علاقة هذا الدليل بالأدلة الفرعية، يعني هناك أدلة عامة وهناك أدلة فرعية. يبقى موضوع الفقه فعل مكلف، موضوع أصول الفقه الدليل، الغاية، ما الغاية من الفقه؟ إيه الغاية من دراسة الفقه؟ أتعرف على الأحكام الفرعية حتى أطبقها، يعني عرفت أن الصلاة واجبة وأن الصلاة في نفسها تحوي شروطا وأركانا وواجبات ومندوبات ومستحبات ومباحات ومكروهات ومحرمات مبطلة للصلاة. تعرفت على هذه الأحكام، درست الفقه لأعرف هذه الأحكام، عرفتها أطبقها، أطبقها في نفسي باعتباري مسؤولا عن نفسي. فإن كنت مسؤولا عن غيري طبقت على غيري هذا الذي أنا مسؤول عنه هذه الأحكام. وإن شئت فانظر إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راعي يعني إيه؟ ينظر في الأحكام التي يجب عليه أن يطبق على هؤلاء الرعية. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى تانهم ما الغاية من علم الفقه؟ تطبيق الأحكام الفرعية. ما الغاية من أصول الفقه؟ لا لا أصبر شوي، لأن اتكلمت في موضوع الفقه وقلت إن هو إيه؟ موضوعه النظر في الدليل. لا، أنا بقى في أصول الفقه، فاكر لما عرفنا أصول الفقه وقلنا إنه جملة النظريات والبحوث والقضايا المتعلقة بالدليل من حيث دلالته على الأحكام الفرعية، ومن حيث أيضا استدلال السادة الفقهاء بهذه القضايا. هنا أقول بقى تطبيق النظريات والقضايا والبحوث، يعني أطبقها، يعني هقول لك يعني أطبقها. يعني أنا نظرت كده في طول القرآن وعرضه فوجدت أن الله عز وجل كلما نهى عن شيء لا يقبله، صح؟ ربنا ينهى عن حاجة، ربنا ينهى مننا؟ لا. النهي علة الفساد، النهي علة الفساد. كلمة النهي علة الفساد أنا استثمرتها من النظر في الآيات وفي الأحاديث. الأمر للوجوب، عموم الأوامر هي الوجوب، صح يا أخوانا؟ إذا ورد عام وخاص في مسألة واحدة أعمل إيه في المسألة دي؟ كيف أفعل؟ يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، حديث ظاهر واضح الدلالة على أن إذا كان الإنسان أرض يرويها بماء السماء ما بيعملش حاجة، ولا بيشغل بريمة، ولا بيحط شفاط، ولا بيعمل حاجة، هي شوية المطر بينزلوا بيروي الزرع يجني ويأكل ويبيع. فيما سقط السماء العشر، طبعا كمالة الحديث من جمل أخرى وما سقي بالثانية السوائل وما دون ذلك اللي هو في عمل إنسان في نصف العشر، فما سقط السماء العشر. طب قال في حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسط هذا حكى زي الأردب، ليس في القدر وإنما هو إيه؟ يعني معيار وزن ما. طيب إنسان يسقي بماء السماء ومع ذلك أرضه جاءت بأربعة أوسق، حديث بيقول له طلع عشر، حديث بيقول له ما طلعش حاجة، يعمل ايه؟ فهذا عام وخاص، عام وخاص. فالراجل الأصولي راح بتطلع قاعدة كده وقال فيها إذا ورد العام والخاص في مسألة واحدة واتحدا في السبب والحكم يحمل العام على الخاص، هحمل العام على الخاص، أعمل التخصيص للعام فأقول ليس عليه شيء، خصص هذه الأرض من جملة ما يسقى بماء السماء، فجملة ما يسقى بماء السماء عليها العشر، هذه الأرض مش يطلع عنها. يبقى الراجل الفقيه غايته تطبيق الأحكام، أو الناظر في الفقه غايته تطبيق الأحكام الفرعية. طب الناظر في الأصول غايته تطبيق القضايا والبحوث والقواعد العامة، منها النهي علة الفساد، الأمر للوجوب، إذا ورد العام والخاص، إذا ورد الناسخ والمنسوخ، جملة من القضايا والبحوث. لا تستثمر في مسألة واحدة، لا، ده في كل عام وخاص هعمل نفس المسألة، ناسخ ومنسوخ في كل ناسخ ومنسوخ هعمل نفس المسألة. إذا تعارض الدليلان وكان في درجة واحدة من القوة حصل تعارض بين آية وآية وكل منهما بذات القدر أو بذات الدرجة من الدلالة هعمل إيه؟ حصل تعارض آيتين، حصل تعارض حديثين من نفس الدرجة، يعني طبعا لو درجة متفاوتة أنا أقدم الأقوى على إيه؟ على الأضعف. هل أعارض بين حديث صحيح وحديث ضعيف؟ ينفع؟ لا. طب حديثين نفس الدرجة؟ ماشي. هعمل إيه؟ أولا أحاول الجمع، ما قدرتش أذهب للترجيح، ما عرفتش انظر في الناسخ والمنسوخ لم اجد اتوقف. فجمع ثم ترجيح فنسخ فسكوت، اسكت انا اسكت واقول لا ادري ربما غيري يدري. هذا ما يفعله الاصولي، وهذه غايه النظر في علم اصول الفقه. اليوم نتكلم عن المقارنه بينهما في النشاه والتطور، كيف نشا كل منهما وكيف تطور. اما علم الفقه فنشا مع نزول الايات وصدور الاحكام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكر قلنا ايه الغايه؟ تطبيق. هو الصحابه كانوا بيطبقوا ولا كانوا بيطبقوا؟ طبقوا. عارفين؟ ايوه عارفين. عندهم اللغه الصحيحه والفهم السوي الذي بمجرد النظر في الايه او سماع الايه وسماع النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب وينفذ. الامر في غايه الوضوح بسم الله. حتى من اشكل عليه كان ياتي الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعتها النبي يعمل ايه؟ يزيل الاشكال. تمام كده؟ حد يعرف يجيب لي اشكال حصل زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس رجعت للنبي فيه؟ يعني مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلي عصر الا في بني قريظه مثلا بعضهم صلى في الطريق وبعضهم قال لا مش هصلي غير لما اوصل هناك. صح كده؟ كويس. ايه تاني؟ في اللي هي كانت امراه جت تشكو للنبي ان امها ماتت وكان عليها حج او حاجه زي كده فقالت تحج عنها. ده سؤال. هل ده اشكال؟ ده سؤال. ممكن اتفضل. الصحابه الصوم اختلفوا في التيمم. النبي قتلهم طيب يعني هو ايضا ده ايضا نقطه سؤال حقيقه يعني. لكن لو انت عايز يعني حاجه ادق، فعل عمرو بن العاص لما صلى لاصحابه في ليله شتويه بارده وكان محتلما صلى بتيمم، ولما خرج طبعا هو حصل كان الناس دي جت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عمرو عمل كذا، عملت يا عمرو؟ فعلت كذا رسول الله وسمعت الله يقول لا تلقوا بايديكم ولا تهلكوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال ورد القضيه حصل يفسد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شباب؟ وطبعا حديث عمر وعمار لما خرج ولم يجد الماء، وطبعا هيتيمم، واحد هيعمل ايه؟ اما احدهما فتمرمر، المرمى كده يقول جسمه كله، دل جسمه كله بالتراب، واكتفى الاخر بضربه الوجه والكفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحش كده. طبعا دي مسائل معدوده. عامة المسائل كان الصحابة بيعملوا ايه؟ ينظروا، يسمعوا، يستجيبوا، يطبقوا، لغة سليمة، وهم أصحاب اللغة، مفيش أي مشكلة. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية، هذه بقى ايه نظرة تاريخية، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي جملة الأحكام الواردة في كتاب الله والصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى فقيها، هو سيد ولد ادم لكنه لا يسمى فقيها. ليه يا شباب؟ الفقيه يتعرف على الحكم بالنظر، صح؟ طب النبي كان بيعرف الحكم ازاي؟ بالوحي. ده ما هوش نظر، ده مش الفقه. انا اللي فقه ايه؟ فقه معرفه أحكام الشرعية الفرعية بالنظر في الأدلة التفصيلية، صح؟ العلم الأحكام الشرعية الفرعية في الأدلة التفصيلية، هو بينظر في الدليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر في الدليل ولكن بيجي له وحي. الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثرت فتاواهم، وطبعا ليس كل الصحابة كان يفتي، إنما كان يفتي بعضهم دون بعض. كان من أعلمهم عمر رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما توفي عمر قال قد توفي اليوم أو قد مات اليوم 19 عام، 19 عام. وكان سيدنا عمر نفسه صاحب 19 هؤلاء يقول عن عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، يعني الإنسان ده جسم كده مليء علم، هو كتلة علم ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وكانت من أكبر وأعلم الناس في زمانها سيدة عائشة رضي الله عنها، حتى أنه كان أصحابها كان يعودون إليها في بعض الفتاوى بعض القضايا يعودون إليها، لا سيما كان خاصا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته. أبو موسى الأشعري لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وكذلك عليه، فهؤلاء وبعض ضم إليهم كانوا يعنون بالفتوى، كثرت الفتاوى والاجتهادات. طبعا لا ينسى عبد بن عباس بحال وإن شئت فقل إلى عبادلة الأربعة، إذا قلت عبادلة الأربعة في مين هو يا شباب؟ عبد الله بن عمر لعبد الله بن زهير، دول عبادة الأربعة. وطبعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مكثرا في الرواية، كان مكثرا في الرواية، لكن ربما كان عبد الله بن الزبير أعلم منه في بعض الأقضية أو في الدعوة يعني. خصوصا وعبد الله بن الزبير نودي بالخلافة، خاصة وقد نودي بالخلافة. على كل حال يا شباب، بعد عصر الصحابة وجد عصر التابعين، وها هنا كاسر الأنف. لو حد عايز ياخد مني مكافأة عظيمة يسميني الفقهاء السبعة. ايه الفقهاء السبعة؟ يعني احنا نعرف الفقهاء الأئمة الأربعة، ايه الفقهاء السبعة؟ لا مش أم أربعة مثلاً. عارف في الأم الأربعة. لو في التابعين أبناء صحابة يا رب. أبناء صحابة وكانوا يسمون بفقهاء المدينة، فقهاء المدينة. على كل حال كثرت الفتاوى أيضاً في زمانهم، وربما كان أول مدون حري بالدراسة والوقوف عليه في الفقه موطأ مالك رحمه الله، لما كلفه خليفة أبو جعفر المنصور بوضع كتاب يعود الناس إليه. وطبعا يعني إن شئت اقرأ الحكاية بتاع التأليف الموطأ هذه. الموطأ ضم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقطوع. مقطوع يا شباب رسول الحديث المحديث. ايه هو المقطوع؟ فلان الحديث فمن دونه، قول التابعي فمن دونه، سواء كان بها قوله هذا حكما او قضاء او فعلا حتى، هذا ما يسمى بالمقطوع. بعد موطأ مالك الذي ضم جملة كبيرة من المقطوع والموقوف طبعا، وكان المقطوع منه نفسه أقوال كثيرة لمالك، جاء بعد ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه، فوضع يعني عدة كتب حقيقة اعتبر بعد ذلك أساسا لمن جاء بعده في السادة الحنفية، ثم تولى التأليف في كتب الفقه حتى ظهرت وتمت المذاهب وأصبح لكل مذهب من المذاهب جملة كتب يدورون حولها يدورون حولها. إذن فالفقه بدأ بنزول الوحي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زيد شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعين، ثم عصر الأئمة وعصر التأليف. علم أصول الفقه مختلف. علم أصول الفقه لم ينشأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة، وأستطيع القول ولا زمن التابعين. ليه؟ حد يعرف ليه؟ تمام. يعني بص يا شباب، ما الحاجة إلى علم الأصول؟ الناس على علم بالنازل وأسباب النزول، الناس على علم بالناسخ والمنسوخ، الناس على علم بوجوه اللغة ومفرداتها ومرادها. لكن بعد ذلك دخلت الأمم في الإسلام فأصبح اللسان إيه؟ نحن اليوم عجبا في الحقيقة، لسنا عربا، بل أهل الجزيرة اليوم عجب ليسوا عربا. يعني إذا قسنا العلم باللسان العربي اليوم ما وجدنا من يولد فيجد بيئة عربية تدخل له فهما راسخا في القرآن والسنة. نحتاج جميعا إلى القواميس، نحتاج جميعا إلى الكتب التي تعرفنا بالمفردات والمصطلحات. صح؟ طغت اللهجات العامية، والدليل افتح كتاب الله على أي صفحة بشكل عشوائي ثم اقرأ واذكر لنا ما تفهم ما قرأ، فهمت ايه، واستفد. حتى المتخصصون اليوم اذا اراد الواحد منهم ان يلقي محاضرة في التفسير وفي نحو ربما احتاج الى ان يعود الى كتب القدماء، الى كتب السلف. فلان قال فلان عاد، طب اجمع بين هذا القول وهذا القول على هذا النحو. صح؟ احتاج الناس بعد ذلك الى دراسة هذه النصوص بناء على اسس علمية، ولم يبقى يعني تغيرت الملكة لسانية وكثرت الاشتباهات والاحتمالات وضعف اللسان وكثرت الروايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الضعيف. أيام الصحابة كان في حاجة اسمها الضعيف، وأيام التابعين مش فيه أصلا تابعي. أنا أسمع سمعت الحديث من الصحابة حتى إنه سعيد بن المسيب بعض الناس يعني يرقى بمراسيل سعيد بن المسيب إلى حد الصحيح. أصلا يكون سعيد بن المسيب سمع مين؟ ابن المسيب هيسمع من مين؟ مثلا أكبر التابعين سنا وأكثرهم علما هيسمع من مين؟ لذلك ويقول لك طبعا الصحيح إجراء للقواعد العلمية أنه في النهاية تابعي، ويحتمل أن يكون نقل عن تابعي آخر. من أجل هذا الاحتمال نساوي بين مراسيل ومراسيل غيرها، مسألة خلافية على كل حال يعني. طيب، من أجل ضياع اللسان وضعف الفهم وكثرة الاشتباهات وورود ضعيف ونسيان الناسخ من المنسوخ، احتجنا إلى جملة من القواعد والضوابط والأسس والنظريات والبحوث التي بناء عليها يمكننا النظر كما كان ينظر الأولون، كما كان ينظر الأولون. يعني أستطيع القول إنه العلم بصفة عامة لا يولد عملاقا، شأنه شأن كل مخلوق لا يرد عملاقا. وهكذا كان أصول الفقه. يعني ربما كانت قاعدة يذكرها إمام لآخر، يذكرها باحث لآخر، تابعي لآخر يستفيد منها. ذكر ابن نديم في كتابه فيرست أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله ورضي عنهما أول من ألف في أصول الفقه، ولكن لم يصل إلى هذا الكتاب، لم يصل إليه. ووصل إلينا أول كتاب صنف ذلك وهو كتاب الرسالة لسيدنا الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. وهذا الكتاب له يعني حكاية كده تذكر، يعني إنه بعض الأئمة قال عبد الرحمن بن مدين وقال غيره أرسل إلى الإمام الشافعي يقول له يعني كثرت علينا الأمور واختلفت، فاكتب لنا رسالة تعيننا بها على فهم الآيات الأحاديث. طبعا الشافعي كان معروفا أنه من أكثر الناس ذكاء ووعيا وصحة في اللسان وبراعة وإتقان في استحضار المعلومة وإخراج الفوائد من الأدلة. فكتب له هذه الرسالة، سمي بعد ذلك برسالة ولا زالت حتى اليوم تسمى برسالة للشافعي، وأفضل تحقيق لها حقيقة تحقيق الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. سبك علماء الأصول بعض السبل للتأليف، سبل التأليف. هناك من سلك طريقة تسمى بطريقة الفقهاء وهم الحنفية. إيه طريقة الفقهاء دول؟ يعني والله الفقهاء الجماعة الحنفية دول قالوا هذا حكم فرعي وهذا حكم فرعي وهذا حكم فرعي وهذا حكم فرعي، نضم الأشباه والمظاهر ونخرج منها بقاعدة. يبقى هو بدأ من إيه؟ من الأحكام الفرعية وانتهى بإيه؟ تبيين قاعدة، تبيين أصل. في طريقة مختلفة عكسها اسمها طريقة المتكلمين، اللي هم المتكلمين دول ليس المتكلمين بتوع العقيدة، وإنما هم المالكية والشافعية والحنابلة. سموا ليه المتكلمين؟ حقيقة الأمر نظرا لتأثرهم بصياغة المتكلمين في الكلام والجمل، ونحوا إلى أولا كتابة القاعدة أو الأصل ثم التطبيق عليه، عكس طريقة إيه؟ الفقهاء بين قوسين أحناف. يبقى الفقهاء بين قوسين أحناف بدأوا من الفرع وانتهوا إلى الأصل. المتكلمون بين قوسين الجمهور عكسوا، فكتبوا الأصول ثم طبقوا عليها الفروع ثم انتهوا إلى الفروع. طبعا من أشهر كتب التي ألفت على طريقة الفقهاء يعني أصول أبو زيد الدبوسي وأصول الفقه الإسلام البزداوي، كتاب المنار الحافظ النسفي، وكل هذه الكتب للسادة الحنفية. حقيقة الأمر إن كتب المتكلمين أو الجمهور من أهمها كتاب المستصفى لغزالي، وغزالي ليه كتب كتير في الأصول أهمها المستصفى، له المنخول أيضا وله المحصول، المحصول المنخول المستصفى، الطفوة المستصفى واضح كده من اسمه هو ايه؟ صفار. هناك طبعا كتاب منهاج البيضاوي الشافعي. في الحقيقة هناك طريقة حاولت الجمع بين الطريقتين. يعني ايه؟ يعني يجيب الاصل ويحط عليه فرع ويكمل الاصل وبعد كده يكمل فرع، يضرب الامثلة والنماذج، حاول أن يجتنب الجفاف في طريقة المتكلمين، بعد ما تقعد تكلمني أصول أصول أصول أصول ما تفرعليش حاجة خالص، أنا كده ممكن أتوه منك، ممكن الأمر أصعب علي، لكن لما تديني أصل طبالي عليه شوية فرعيات بعد كده تكمل الأصل بتاعك طبع ممكن. أشهر كتب دي كتاب بديع النظام الجامع بين البيزداوي والأحكام وهو المظفر الدين بغدادي وحنفي. طبعا في كتب اليوم حديثة، كتاب إرشاد الفحول بتاع الشوكاني عليه رحمة الله، وهذا الكتاب وما جاء بعده من الكتب أستطيع القول أنه يتناول قضايا أصولية. إيه؟ قضايا أصولية وليس في النصوص أو في الأصول النصية، وهي الأنسب لأهل زماننا. هذه الكتب الأنسب لأهل زماننا، بيعمل أهل زماننا وإيه؟ يمكن القضية دي قضية يجمع هذه القضايا كده وإيه؟ ويعمل كتاب طريقة القضايا زي الكتاب ده. صاحبه عمل فيه، قال والله أنا هقسم الكتاب لأربعة أقسام، قبل ما أبدأ القسم الأول أدي كده مقدمة ده اللي احنا عملناه وخلصناه النهاردة الحمد لله، بعد كده أبدأ في القسم الأول اسمه الأدلة، أتكلم فيها كل الأدلة، القرآن، السنة، الإجماع، قياس، استحسان، مصلحة، العرف، الاستصحاب، وقول الصحابي شرع من قبلنا، تمام؟ أو ممكن تقول الأول شرع من قبلنا كده قول الصحابي براحتك يعني، فدول عشرة. أتكلم عن الثاني، في القسم الثاني أتكلم عن الأحكام الشرعية، ونقسم أحكام شرعية تكليفية، أحكام شرعية وضعية، أكان نتكلم عن القواعد الشرعية الأصولية، أكان نتكلم عن القواعد الشرعية اللغوية، قضايا، بص أربع قضايا كده، كل قضية فيه تحتها جملة من القضايا الفرعية، فهذا هو الأنسب إلى زماننا في الحقيقة، لكنها لا تنتج أصوليا، كتب دي تعملش أصولي. ما تعمل ايه؟ يدوب كده وجبة خفيفة لدراسة الأصول، وجبة خفيفة مسحة لدراسة الأصول. يعني بهذا نكون قد فرغنا من المقدمة، أراها مقدمة دسمة، إن شاء الله في المرة القادمة أتكلم عن الأدلة الشرعية ونبدأ في القرآن. صلى الله عليه وسلم يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آذن الحق حقا واجعلنا من أهله، وأن الباطل باطل واجعلنا من أهله، صلى الله عليه وسلم نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.